بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة. نحن اليوم مع الدرس التاسع من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول صاحب الرسالة: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وهذا ذكره رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وذلك بقوله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وشرحنا في الدرس السابق مجمل القواعد التي ينبغي اعتقادها في أسماء الله الحسنى. وأما الصفات فذكرنا ما يتعلق بها من قبل، ونذكر اليوم وفي موضوعات أخرى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. وقوله هذا: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نظمه الناظم بقوله: ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. ولا شك أن هذا الذي ذكره الناظم صحيح من جهة المعنى، لكن فيه تقصير عن عبارة الأصل. الناظم يقول: ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، يريد أن يقول إن صفات الله عز وجل وأسماءه كلها قديمة. هذا هو تعبيرهم هم، ونحن قد ذكرنا من قبل أن مصطلح القدم من المصطلحات الكلامية التي ينبغي البعد عنها، أنها قديمة أي أزلية ليست حادثة، وأنها أيضا باقية أي دائمة أبدية ليست فانية. فهذا معنى قوله: لها أي للصفات وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. عبارة الأصل أكمل وأفضل. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال ومتسميا بأسمائه سبحانه وتعالى، وذلك في الأزل وفي الأبد. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي لا يصح بحال من الأحوال أن تعتقد أن أسماء الله عز وجل محدثة أو أن صفاته مخلوقة، لأن القول بأن هذه الأسماء محدثة معناه أنه قبل إحداثها لم يكن متسميا بها، وأنه قبل خلق هذه الصفات لم يكن متصفا بها. ومن المعلوم أن هذه الأسماء وهذه الصفات كلها دالة على الكمال، فيقتضي عدم اتصافه بها في الأزل أن يكون ذلك نقصا في حقه سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يجوز اعتقاده في الله عز وجل، لا في جهة الأزل ولا من جهة الأبد. فأيضا إذا قلنا بأن إذا قال قائل بأن صفاته عز وجل تفنى أو أن أسماءه تفنى، فبعد فنائها يكون ذلك نقصا في حقه عز وجل. ولكن لا بد هنا من تفصيل ترتفع به كثير من الإشكالات وتندفع به أقوال رديئة من مقالات أهل البدع. فنقول إن صفات الله عز وجل يقسمها أهل السنة والجماعة إلى قسمين اثنين، صفات الذات وصفات الفعل. بعض العلماء يزيدون قسما ثالثا وهو الصفات الخبرية، ويقولون الصفات الخبرية هي التي ثبتت بالخبر، ولو لم يثبتها الخبر أي النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان هنالك أدنى سبيل إلى إثباتها، فهي ثابتة بالخبر. وبعض العلماء يعبر عن هذه الصفات الخبرية بقوله هي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا معاشر المخلوقين أجزاء وأبعاد، وذلك كصفة اليد والعين والقدم ونحو ذلك، فهذه يسمونها صفات خبرية. ولعل التقسيم الذي نذكره وهو التقسيم الثنائي يفي بالغرض، فنقول إن الصفات نوعان، صفات ذات وصفات فعل. فصفات الذات هي الصفات التي تقوم بذات الله عز وجل أزلا وأبدا، وليس لها تعلق بمشيئة الله عز وجل، وذلك كصفة الحياة. فهذه صفة لازمة لذات الله عز وجل في الأزل، ولازمة له لذاته في الأبد، ولا يمكن أن تزول عن الله عز وجل سبحانه وتعالى، لازمة ولا تتعلق بمشيئة الله أو بإرادته. بمعنى أنه لا يمكن أن نقول إذا شاء الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، إذا شاء كان حيا وإذا شاء لم يكن حيا، لا، لا يمكن، ليست متعلقة بالمشيئة بل هي لازمة لذات الله عز وجل. فهذا يدخل فيه الحياة والسمع والبصر والعلم، ويدخل فيه أيضا ما سميناه في التقسيم الثلاثي الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين ونحو ذلك. وأما صفات الفعل فهي الصفات التي تكون متعلقة بالمشيئة والإرادة، بمعنى إذا شاء الله عز وجل كانت وإن لم يشاء لم تكن، والمقصود بذلك آحادها، فآحادها تكون بعد مشيئة الله عز وجل. ولذلك قالوا عن هذه الصفات إنها قديمة من حيث النوع وحادثة من حيث الآحاد. مثال ذلك صفة الخلق، فهذه الصفة لا شك أنها قديمة من حيث النوع، إذ لم يزل الله عز وجل متصفا بالخلق، لم يزل متصفا بالخلق، لكن آحادها أي كونه سبحانه وتعالى خلق السماوات أو خلق الأرض أو خلق فلانا من المخلوقين، هذا حادث وهذا مرتبط بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل شاء أن يخلق السماوات في وقت معين، وشاء أن يخلق فلانا من الناس في وقت معين، فحين يشاء تتعلق صفة الخلق ذلك المخلوق ويكون الخلق. فآحاد الخلق حادثة، وأما نوع الخلق فإنه قديم. ولذلك فإننا نقول إن الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا، ولا يمكن أن يقال إن الله عز وجل كان مثلا غير متصف بصفة الخلق، هذا غير صحيح، ولا يصح اعتقاد ذلك في حق الله عز وجل. نعم، آحاد الخلق هذا يكون متعلقا بالمشيئة ويكون حادثا، لا يمكن أن يكون قديما، لكن من حيث النوع هذا قديم. وهذا ليس خاصا بالخلق، بل هنالك أشياء صفات الفعل كثيرة، كصفة الاستواء، فإن الله عز وجل استوى على العرش، وذلك في وقت معين بعد خلق السماوات والأرض، ذلك قال الله عز وجل ثم استوى على العرش. وكصفة النزول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث متى يكون هذا النزول. وكصفة المجيء، فإن الله عز وجل ذكر المجيء وأنه يكون يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمقصود أن صفات الفعل هذه قديمة النوع حادثة الآحاد، وبهذا تلتئم الأدلة ولا يبقى هنالك أدنى إشكال في هذه الصفات. يقول رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. ثم قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. نظم الناظم هذا المقطع بقوله: كلم موسى بكلامه الذي صفته لا خلقه فاتخذي ولا تكيف، وتجلى للجبل فصار دكا من جلال الله جل، أما القرآن فكلام الله لا مخلوق وصف لمخلوق البلا. نشرح أولا مضمون هذه الأبيات الثلاثة، ثم ننتقل إلى معاني ما ذكره القيرواني في الأصل. يقول: كلم موسى بكلامه الذي صفته، أي الذي هو صفته، أي الذي هو صفته. كلم موسى بكلامه الذي صفته لا خلقه، أي كلام الله عز وجل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا خلقه أي ليس خلقا من خلقه. تعالى الله أن يكون كلامه مخلوقا، بل كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. قال: فاتخذي ولا تكيف. فاتخذي هذا تتميم للبيت، ولا تكيف هذه زادها الناظم وليست موجودة في كلام الأصل، لكن معناها صحيح، وليس ذلك خاصا بكلام الله عز وجل، بل كل صفات الله سبحانه وتعالى نقول فيها لا تكيف، أي لا تجعل كيفيتها، أي لا تبحث في كيفيتها وتتصور أن هذه الصفات لها كيفيات مشابهة للكيفيات المعروفة والهيئات المألوفة في صفات المخلوقين. ثم قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلال الله جل، أي جل، هذه الجملة الفعلية التي هي جل صفة للفظ الجلالة الله، فصار أي الجبل دكا من جلال الله جل. وهذا نظم فيه قولا الأصل وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. ثم قال: أما القرآن، والقرآن لغة في القرآن، وبها قرأ بعض أصحاب القراءات المتواترة. أما القرآن فكلام الله لا مخلوق أو وصف لمخلوق البلا. قوله لمخلوق البلا بكسر الباء يعني البلا هكذا، هذا مصدر بلي، بلي يبلى إذا صار باليا، والمخلوقات كلها تبلى وتفنى وتخلق. وقوله لمخلوق البلا، قال الناظم في شرحه من باب إضافة الملزوم إلى اللازم، من باب إضافة الملزوم إلى اللازم، بمعنى أن المخلوق لا البلا أو الفناء لازم للمخلوق، لازم للمخلوق. فلذلك هذا يغني عن نظم قول ابن أبي زيد: ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. فأغناه قوله لمخلوق البلا عن نظم هذين الفعلين: فيبيد فينفد، لأنهما بمعنى واحد، يبيد وينفد بمعنى يفنى ويبلى. فجمع هذين الفعلين في لفظ واحد وهو قوله لمخلوق البلا. وقوله فينفد هذا من نفد، نفد ينفد بالدال المهملة بمعنى بلية، بخلاف نفذ ينفذ بالدال المعجمة فإنه بمعنى اخترق، كما يقال مثلا نفذ السهم في الرمية بمعنى اخترقها. جيد، إذن هذا مراد الناظم. نرجع إلى كلام الأصل. أولا ذكر في هذا المقطع جملا ثلاثة. الجملة الأولى هي قوله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. والجملة الثانية قوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. والجملة الثالثة قوله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق، أي وليس صفة لمخلوق فينفذ. أما الجملة الأولى وهي أنه كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، هذا واضح، وهو أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. ولكن هل صفة الكلام صفة ذات أو صفة فعل؟ يصح أن نعتبرها صفة ذات، وذلك لأن الله عز وجل ما يزال متصفا بالكلام، فليس لاتصافه بهذه الصفة ابتداء. ويصح أن نعتبرها صفة فعل باعتبار أنها متعلقة بالمشيئة، فإن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فنوع هذه الصفة قديم، فهو ما يزال متصفا بالكلام. وآحاد هذه الصفة حادثة، بدليل ما ذكر المصنف هنا، فإنه قال كلم موسى بكلامه، وكلام موسى، كلام الله لموسى كان في وقت معين في زمن موسى عليه السلام. وأيضا الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم حين أسري به عليه الصلاة والسلام ثم عرج به يعني في ليلة الإسراء. وأيضا الله عز وجل يكلم مثلا أهل الجنة وهكذا. فهذه أنواع من أحادي الكلام الذي يكون مرتبطا بالمشيئة، يكون مرتبطا بالمشيئة، مع أننا نقول إن الله عز وجل ما يزال متصفا بصفة الكلام. وقوله كلم موسى بكلامه، قال الذي هو صفة ذاته إلى خلق من خلقه، هذا شرحنا، قلنا يصح اعتبار الكلام صفة ذات ويصح اعتباره صفة فعل. وعلى كل حال فليس الكلام، ليس صفة الكلام خلقا من خلقه، الكلام ليس مخلوقا لأنه صفة من صفات الله عز وجل. والقول بأن شيئا من صفات الله عز وجل مخلوق يفضي إلى أن الله عز وجل كان قبل خلق تلك الصفة غير متصف بها، فيفضي ذلك إلى إثبات نقص في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الصفات كلها صفات كمال، فاتصافه بها كمال وعدم اتصافه بها نقص. فإن قلنا بخلق الصفات فإنه قبل خلقها كان غير متصف بها، وذلك محال في حقه لما يفضي إليه من القول بالنقص في حق الله عز وجل. فهذا في الكلام وفي غير الكلام. ونص ابن أبي زيد هنا على كلامه لموسى لأن الجهمية ومن سار في ركابهم أنكروا ذلك، أنكروا ذلك، ومن طرائف ما وقع لبعضهم أنه كان يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كان يقرأه محرفا فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيجعل موسى هو المكلم عليه السلام، والإعراب لا يظهر على آخر هذه اللفظة، ويجعل لفظ الجلالة مفعولا به، فيكون الله عز وجل مكلما لا مكلما. وحين ذكر ذلك لبعض أهل السنة قال طيب ولكن كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تفعل في هذه، لا تستطيع تحريفها. وهذا من طرائف ما يقع للجهمية وأضرابهم من المبتدعة في تحريف كلام الله عز وجل. وأيضا نص العلماء على أن من أهل البدعة من حرف أو سلط سيف التأويل على هذه الجملة القرآنية، على هذا المقطع من الآية، وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فحمله على مجاز. أنتم تعرفون أن المجاز من الطواغيت التي حاول أو يعني تصدى ابن القيم لتكسيرها في الصواعق المرسلة كطاغوت التأويل وغيره. وهذا على كل حال يعني إثبات المجاز في القرآن أو في اللغة مسألة خلافية عند أهل السنة، ولكن لا شك أن استعمال المجاز في مخالفة عقيدة أهل السنة لا شك أن ذلك طاغوت، ولا شك أنه يعني نوع من أنواع التحريف لكلام الله عز وجل. فسواء أثبتت المجاز أو نفيته، في جميع الأحوال لا يجوز لك أن تعمل المجاز في صفات الله عز وجل. فعلى كل حال قالوا هذا مجاز، فلذلك رد أهل السنة بأن قوله تعالى تكليما هذا يفيد معنى التأكيد ويرفع احتمال المجاز، وكلم الله موسى تكليما تأكيد للكلام ورفع لاحتمال المجاز فيه على القول به. فالله عز وجل كلم موسى، هذا الكلام له وقت معين كما ذكرنا، وإلا فكلام الله عز وجل لا حصر له، كلام الله عز وجل لا حصر له. فالقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل من كلام الله، ووقع بعد ذلك تحريف فيهما، لكن في الأصل هما من كلام الله، وهذا ما نعرفه أو بعض ما نعرفه من كلام الله عز وجل. لكن كلمات الله عز وجل لا حصر لها، ولذلك يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى ليس محصورا ولا سبيل إلى حصره. والجملة الثانية وهي قوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، هذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالشاهد هنا هو قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا يدل على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة، رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة لكنها في الآخرة ثابتة، بل هي من أعظم نعيم الله عز وجل لأهل الجنة، فإن من أعظم ما يتنعمون به أن يروا ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، فإنه يتجلى له فيرونه رأي عيان، ولكن هذا من أحوال يوم القيامة. وأما يعني في الدنيا فلا سبيل إلى ذلك، لذلك قال الله عز وجل لموسى، لأن موسى طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يراه لأنه كلمه فطلب منه الرؤية، فقال لن تراني، نفى إمكانية الرؤية في الدنيا، ولن هذه استدل بها بعض المعتزلة الذين ينفون إمكانية الرؤية في القيامة، قالوا لن تفيد التأبيد، وقوله لن تراني معناه لا يمكن رؤيتي أبدا، فيدخل في ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورد أهل السنة ومعهم الأشعرية، فإن الأشعرية يثبتون الرؤية لكن إثباتا بكثير من الفلسفة، المقصود ردوا بأن لن لا تفيد التأبيد، ولذلك تجد هذا في كتب أصول الفقه عند ذكر حروف المعاني فيقولون لن لا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري وغيره من المعتزلة. فالمقصود أنه لا سبيل إلى رؤية الله عز وجل في الدنيا، وأما في الآخرة فذلك من أعظم نعيمه الجنة، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بهذه النعمة العظيمة في جنة الفردوس. والجملة الأخيرة هي قوله وأن القرآن كلام الله، هذا واضح، أي القرآن من كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، فالكلام أو القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه المسألة العظيمة التي وقع فيها ما وقع من النزاع في زمن الدولة العباسية كما أسلفت ذكر شيء من ذلك في المقدمة، فإن المعتزلة استطاعوا أن يصلوا إلى خلفاء العباسيين ابتداء بالمأمون وزينوا له القول بخلق القرآن، ثم زينوا له حمل الناس على ذلك، وأن من يقول بخلاف ذلك فإنه مشرك ولا يجوز أن يبقى في منصب الإفتاء والتعليم والتدريس ونحو ذلك، فابتلي من ابتلي من علماء المسلمين رضوان الله عليهم، فأجاب من أجاب تقية وصبر من صبر من أهل الإسلام ومن علماء المسلمين، وهم جماعة، لكن اشتهر منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، فكان موقفه قويا في رد هذه البدعة وصبر على ذلك صبرا عظيما، ونوظر بحضرة المعتصم الذي خلف المأمون في هذا القول، فنوظر وضرب وعذب رحمه الله تعالى ورضي عنه وبعد المعتصم جاء الواثق، وفي أواخر عهد الواثق بدأ هذا القول يضعف، ثم جاء المتوكل فألغى سلطة المعتزلة وصار لأهل الحديث مكانة، بدءا بالإمام أحمد وغيره من الأئمة، وصاروا يقررون مذهب أهل السنة في هذا الباب. لذلك حين قال المعتزلة إن القرآن مخلوق، وهذا يعني عملا بمذهبهم في الصفات عامة، فإنهم يقولون بأن الصفات كلها مخلوقة، رد عليهم أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله، وكلامه لا يكون مخلوقا لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال ابن أبي زيد هنا ليس بمخلوق فيبيد، لأن المخلوق لا بد أن يبيد ويفنى، ولا هو صفة لمخلوق، لأن الكلام صفة الله عز وجل، تعالى الله أن يكون مخلوقا أو أن يكون شيء من صفاته مخلوقا، ولا هو صفة لمخلوق فينفد أي فينتهي ويبلى. وهذه مسألة عظيمة كما ذكرت لكم، وقع فيها أخذ ورد بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وغيرهم. وبالمناسبة فإن هؤلاء المعتزلة قرروا أن القرآن مخلوق، وقرر أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وجاء الأشعرية فانتسبوا في بدايات أمرهم إلى الإمام أحمد كما ذكرت لكم في المقدمة، ولأجل ذلك نفق مذهبهم في بدايات الأمر على كثير من أهل السنة والجماعة قبل أن يحدث النزاع بينهم وبين الحنابلة. ولكن الذي استقر عليه مذهب الأشعرية فيما بعد أنهم يقولون إن الكلام نوعان، فيثبتون شيئا يسمونه الكلام النفسي، وهو الكلام القائم بذات الله عز وجل، والذي ليس بحرف ولا صوت ولا يتجزأ إلى أمر ونهي ونحو ذلك، وإنما هو كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل، فيقولون هذا غير مخلوق. ويقولون وأما القرآن الذي هو حرف وصوت والذي هو أمر ونهي ونحو ذلك يقولون هذا مخلوق. ففي حقيقة أمرهم مذهبهم ليس من صميم مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وإنما هو تلفيق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة. فالمعتزلة صرحوا بأن القرآن هو هذا الذي بين يدينا وهو مخلوق، وأهل السنة صرحوا بأن القرآن هو هذا الذي بين يدينا وهو غير مخلوق. ولكن الأشعرية لفقوا بين الأمرين فقالوا القرآن ليس هو هذا الذي بين يدينا، وإنما يعني الذي ليس مخلوقا هو ذلك الكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى، فجاءوا بهذه البدعة المحدثة، وهي بدعة الكلام النفسي التي لا سبيل إلى إثباتها بدليل من العقل ولا من النقل، وإنما هي من الأشياء الغامضة، ولذلك اعترف حذاقهم بغموضها. ولذلك يقول الغزالي أبو حامد في المستصفى، يقول ومسألة الكلام النفسي مسألة فيها غور، يعني مسألة غامضة وفيها عمق، فيعني لا شك أنها من الأشياء الغامضة، سواء وهنالك لها نظائر في مذهب الأشعرية كمسألة الكسب في باب القدر، فأيضا هي مسألة غامضة جدا. وإنما أتي الأشعرية من محاولتهم التلفيق والجمع بين المتناقضات، بين منهج أهل السنة وهو منهج سلفي قائم على الآثار والأخبار، وبين مذهب المتكلمين الذين يعني يعتمدون في صناعتهم وفي مذهبهم على صناعة الكلام والعقل والمنطق والحجج الجدلية ونحو ذلك. فمحاولة الجمع بين هذين أثمر لديهم الإتيان بأشياء متناقضة وغريبة جدا، والحق أنه لا ينبغي الجمع بين المتناقضين. ف فالمنهج الذي كان عليه السلف الصالح منهج حسن ينبغي اتباعه، وأما منهج المتكلمين فلا يأتي بخير. لذلك فمن كثرة رد الأشعرية على المعتزلة دخل إلى مذهبهم اعتزاليات كثيرة من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون. هم يعني يبدعون المعتزلة ويكثرون الرد عليهم، ولكن دخل في مذهبهم من أقوال هؤلاء المعتزلة الشيء الكثير، يعني أشياء كلامية ومنهجية وفي طريقة التعامل مع العقيدة، بل مسائل دخلت إليهم حتى في مسألة الرؤية مثلا. هم يثبتون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ولكن يثبتونها بشكل يشبه النفي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إن يعني ذكرنا هذه القضية في بابها. ثم ننتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث القدر. يقول أقرأ أولا كلام الرسالة ثم أرجع إلى كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، نشرحه شرحا مختصرا يعني نحل الألفاظ، ثم نذكر القواعد الإجمالية التي ينبغي اعتقادها في باب القدر. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. الناظم قال في نظم هذه القطعة: قال: وواجب إيماننا بالقدر خير وشره كما في الخبر، هذا واضح، والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضائه على، أي سبحانه وتعالى، فعلى كما لو قال تعالى، والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضائه على، علم كلا قبل كونه فلا يجهل قولا للورى وعملا، سبحانه وتعالى لا يجهل قولا ولا عملا للورى والورى الناس، وكيف لا يعلم رب خلق وهو اللطيف والخبير مطلقا. وهذا ينظم فيه في هذا البيت ينظم فيه قول الأصل: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالناظم يقول: وكيف لا يعلم رب خلق وهو اللطيف الخبير مطلقا، أي بما أن الله عز وجل هو خالق الناس فكيف لا يعلم ما يفعلون وما يكون من أعمالهم وأقوالهم وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال: يضل من يشاءه بعدله، نعم، ويهدي من يشاء بفضله، يشاء أي يشاء حذف الهمزة للوزن، فإذا يضل من يشاءه بعدله، إضلاله يكون بالعدل، والهداية تكون بمحض فضله ومنته سبحانه وتعالى، كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعدى وذي شقى، أي كل من المخلوقين ميسر إلى ما سبق في علمه من كونه يكون سعيدا أو يكون شقيا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث ابن مسعود في الكتابة في أنواع الكتابة، وسيأتينا تفصيل هذه المسائل، أن فقط نحل الألفاظ النظم. ثم يقول: لم يكن إلا ما يريده بتخفيف الهمزة من إلا، لم يكن إلا ما يريده، وما لأحد عنه غنى فعمم، لم يكن ولا يكون إلا ما يريده ويشاءه سبحانه وتعالى، وما لأحد عنه غنى لا يستغني عنه أحد، بل كل العباد مفتقرون له سبحانه وتعالى. فعمم أصلها فعمما بنون التوكيد الخفيفة، وقف عليها فأبدلها ألفا، فعمم أي هذا محل عموم لا خصوص فيه، ما لأحد، وأحد هذه نكرة في سياق النفي، ما نافية، والنكرة في سياق النفي تعم، فحتى لو لم يقل فعمم لكان ذلك معلوما من التركيب، لكنه أكد ذلك بقوله فعمم أي هذا عموم في المخلوقين كلهم، لا يستغني أحد منهم مطلقا عن الله عز وجل. ثم قال خلق كل الخلق والأعمال، الأعمال معطوفة على كل، أي خلق كل الخلق وخلق الأعمال، وقدر الأرزاق والآجال، هذا سيأتينا في موضع إن شاء الله. طيب، قبل أن نشرح كلام الأصل أو كلام وهو يعني مرتبط بكلام الناظم، جملة جملة لا بد أن نذكر بعض القواعد العامة في مسألة الإيمان بالقدر، وهي مسألة عظيمة، يعني سنذكر بعضها الآن إن شاء الله تعالى، وإذا لم نكملها في هذا الدرس نكمل إن شاء الله تعالى في درس مقبل. المقصود أن أول ما نقوله في باب القدر هو أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقدر، من ذلك قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله أيضا سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهكذا آيات كثيرة في هذا الباب تدل على هذا المعنى، أي على معنى، وأيضا قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأيضا قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأيضا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وهكذا. ثم عندنا إلى جانب هذا السنة النبوية التي دلت على إثبات القدر، وذلك كثير طيب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أصحاب الكتب، كتب الحديث، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، ورد من حديث عمر رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث ورد من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة. وأصلا حديث جبريل المقصود فيه أو وجه الشاهد فيه هو حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، هكذا في رواية أبي هريرة عند البخاري، وعند مسلم في رواية من حديث أبي هريرة أيضا وتؤمن بالقدر كله، قال صدقت. وفي حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولأجل هذه الجملة وهي وتؤمن بالقدر خير وشر الواردة في حديث جبريل من حديث عمر رضي الله عنه، لأجل هذه الجملة أورد ابن عمر هذا الحديث لمن سأله عنه، وذلك ما في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وهذه مسألة تاريخية تستفاد من هذا الحديث، وهي أن معبدا الجهنية كان أول من تكلم في القدر، أي في نفي القدر بالبصرة، وعرف عن أهل البصرة أنهم من أول من قالوا أو من ظهر فيهم بدعة القدر. يقول معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. المقصود في القصة معروفة، فوجد عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفاه وسأله، فقال له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف. فقال تنبه، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى آخر الحديث. فأورد الحديث كله وهو حديث جبريل المشهور لأجل بيان هذه المسألة، وهي مسألة القدر ووجوب الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. وأيضا هنالك أحاديث أخرى كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء، وهذا عند مسلم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا الباب. جيد، إذن الإيمان بالقدر هذا واضح ولا إشكال فيه، لكن من المسائل التي ينبغي معرفتها في هذا الباب أن الإيمان بالقدر على مراتب، هنالك مراتب للإيمان بالقدر، وهذه المراتب علمت بالاستقراء وأثبتها أهل السنة والجماعة، وأثبت بعضها أهل البدع وخالفوا في بعضها الآخر. فمراتب الإيمان بالقدر أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، والخلق أو الإيجاد، هذه مراتب أربعة. معنى المرتبة الأولى أنك يجب أن تؤمن بعلم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء، وأن الله علم ما يكون قبل أن يكون، وعلم أحوال خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم ما يكون من رزقهم وآجالهم وأعمالهم وأقوالهم، وعلم أن هؤلاء يكونون من أهل الجنة وأن أولئك يكونون من أهل النار، هذا كله بعلمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، وأصلا من خالف في هذه المرتبة كفر، ولذلك كان السلف يقولون حاجوهم بالعلم. إذا أردتم مناقشة القدرية فعليكم بأن تحاجوهم بالعلم، أي بمرتبة العلم هذه، لأنهم إن أثبتوا العلم أثبتوا ما بعده من المراتب الأخرى، وإن نفوا العلم كفروا، فلم يبقى نقاش بعد ذلك معهم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، بمعنى أن الله تعالى كتب كل ما سبق في علمه أنه يكون. وإيمانك بالكتابة، وسيأتينا أنواع الكتابة، والإيمان بالكتابة يقتضي الإيمان باللوح والقلم وما أشبه ذلك، وسيأتينا تفصيل هذه المرتبة ودليلها. والمرتبة الثالثة قلنا المشيئة، بمعنى تؤمن، يجب أن تؤمن بمشيئة الله عز وجل النافذة، مفهوم؟ بمعنى أن ما شاء الله تعالى فهو كائن، ولا وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في كونه سبحانه وتعالى ما لم يشأه عز وجل، بمعنى أن مشيئته نافذة. ثم المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، يعني التقدير نفسه الخلق والإيجاد والتقدير. ما من شيء في هذا الكون، ما من شيء يقع إلا والله سبحانه وتعالى خلقه وقدره وأوجده، ويدخل في ذلك كل أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعمالهم. وذلك يدخل في هذا المبحث الذي يسمى مبحث خلق أفعال العباد، وهي مسألة خلافية مشهورة بين أهل السنة وطوائف المبتدعة. وأهل السنة يثبتون أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أنواع القدرية، فإنهم يفصلون في ذلك أو ينفون خلق الله عز وجل لأفعال عباده. إذن نرجع الآن بعد أن شرحنا هذه المراتب، نرجع إلى بيان أدلتها وما يمكن أن نقوله في كل مرتبة منها. فالمرتبة الأولى قلنا هي العلم، وهذه كما قلنا لا ينبغي أن يتوقف فيها من يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكرها كفر، وذلك لكثرة الأدلة الدالة عليها، كما في قوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا الآية المعروفة التي ذكرنا في الدرس السابق: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما أشبه هذه الآيات، وهي كثيرة جدا. بل الله عز وجل يعلم ما في صدور الناس قبل أن يظهروه قولا أو عملا، كما قال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بل الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا شيء لم يكن، ولكن لو كان فإن الله يعلم كيف يكون. ومثله أيضا لما سئل الله، لما يعني في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قال له رجل: أيعرف أهل الجنة، يعني الله عز وجل أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما يسر له. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، إلى آخره. يعني المقصود أن الأدلة في هذا الباب كثيرة. نعم. وفي الحديث أيضا، هو الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وعلم الله منزلها من الجنة والنار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخر الآية. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قلنا هي الكتابة، فدليلها من آيات وأحاديث كثيرة، كقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكما قال تعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب. وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا صبع إلا وما تحمل من أنثى ولا صبع إلا بعلمه. وفي الأحاديث أحاديث كثيرة من هذا النوع، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. الشاهد قوله: وقد كتب الله. جيد. هذه الكتابة يدخل فيها أنواع، فمنها الكتابة التي تكون قبل خلق السماء، التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني حين خلق الله القلم. هذا النوع الأول. النوع الثاني التقدير أو الكتابة المرتبطة بأخذ الميثاق، الميثاق الوارد في يعني في سورة الأعراف. النوع الثالث التقدير العمري الذي يكون عند تخليق النطفة في الرحم. والنوع الرابع التقدير السنوي أي الحولي، وهو يكون في ليلة القدر من كل سنة. والنوع الخامس وهو التقدير اليومي. فهذه خمسة أنواع تدخل في هذه المرتبة التي هي مرتبة الكتابة. فالنوع الأول وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هذا تحديد واضح، ويعني هذا الحديث يوضح لنا هذا النوع. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرنا الآن هذا حديث ثابت في الصحيح، يعني ده صحيح مسلم. وأما الحديث الذي سأذكره الآن هذا يعني في عند أصحاب السنن وهو متكلم فيه، ولكن حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني قلنا المرتبط بالميثاق، وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه الآية فسرها بعض أهل العلم بأن الميثاق المذكور هنا هو ميثاق الفطرة، هو ميثاق الفطرة. ولكن ورد في الأحاديث الصحيحة أن المراد بذلك شيء آخر غير الفطرة، وهو ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، إلى آخر الحديث. وورد في بعض الأحاديث توضيح أن أخذ الميثاق كان بمكان معين في جبل نعمان من عرفة إلى غير ذلك، وهذه واردة في أحاديث كثيرة ومصححة، يعني صححها جماعة من أهل الحديث. فهذا يدل على أن الميثاق غير الفطرة. وعلى كل حال من ذهب إلى أن الميثاق هو الفطرة لأن هذه الأحاديث لم تصح عنده، هذا له وجه. لكن لعل الصحيح في هذه المسألة أن الفطرة شيء، وأن هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على عباده يوم أن استخرجهم كالذر من ظهر آدم عليه السلام وأخذ عليهم هذا الميثاق وهذا العهد، هذا يعني شيء مستقل عن الفطرة. ثم النوع الثالث هو الذي يكون عند تخليق النطفة، وهذا صرح به حديث ابن مسعود في الصحيحين حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الشاهد عندنا هو يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الكتابة العمرية أو التقدير العمري. ثم السنوي أو الحولي الذي يكون في ليلة القدر، دليل ذلك قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، من أوائل سورة الدخان، يعني هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في ليلة القدر يكتب ما يكون في السنة كلها من موت أو حياة أو رزق أو مطر أو نحو ذلك، هذا النوع الرابع. النوع الخامس هو التقدير اليومي، دليله قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ووردت بعض الأحاديث التي تفسر هذا المعنى، وأن يعني على كل حال الحديث متكلم في صحته، ولكن ذهب إلى هذا المعنى كثير من أهل العلم. والحديث الذي جاء في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا، ثم ذكر وصف اللوح المحفوظ، قال ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وهو يدل على هذا التقدير اليومي أو هذه الكتابة اليومية. فإذا هذه هي الأنواع الخمسة الداخلة في المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. نقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونواصل في درسنا المقبل بإذن الله عز وجل المرتبتين المتبقيتين من مراتب الإيمان بالقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.